أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الخليق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس Oh.

وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين وما أصابكم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والبدن جعلناها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأن الذين أخرجوا أريدوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع مساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.